زي ما تيجي ما يهمش خلينا في بكرة ما يهمش وهي زي ما تيجي ما يهمش خلينا في بكرة ما يهمش لسه المبداية طول ما انت معايا لسه المبداية طول ما انت معايا هنحب ونهوى ونحن ونقوى هنحب ونهوى ونحن ونقوى لو حتى الدنيا ما بتحن واجي زي ما تيجي ما يهمش خلينا في بكرة ما يهمش واجي زي ما تيجي ما يهمش خلينا في بكرة ما يهمش حبيتك والله والله وسهرت ليالي